قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا واندرج معه من اندرج هو خير مما تجمعون. ابن عامر على الوجه السابق بالخطاب واندرج معه أبو جعفر. دليل تفرحوا وتجمعوا بالخطاب من متن الطيبة. تفرحوا غث خاطبوا، أي قرأ تفرحوا بالخطاب غث وهو رويس، والباكون بالغيبة، وتجمعوا سب كم غوى، أي قرأ بالخطاب كذلك تجمعوا سب أبو جعفر كم ابن عامر غوى غن رويس والباكون بالغيبة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأزرق بترقيق الراء المضمومة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك